مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ما أسعد الزوج الذي يستطيع إطلاع زوجته على كل شيء. ستاندال. خطيئة الزوج تبقى على العتبة، وخطيئة الزوجة تدخل المنزل. الرجال الأذكياء لا يتزوجون الفاتنات، والنساء الفاتنات لا يتزوجن إلا العاديين. سومرستموم. الأمر المزعج في علاقة الزوجين أن الزوج الأمين يحب زوجته مدى الحياة، والمرأة الأمينة تريده أن يحبها في كل آن. كارليل. لا تتزوج من أجل المال، في وسعك اقتراضه بفائدة أقل. مثل اسكتلندي. الزواج علاج يشفي أمراض المراهقة. مولير. يتزوج الرجل إذا فقد وعيه، ويطلق إذا فقد صبره، ويتزوج من جديد إذا فقد ذاكرته. جونسون. الزواج التعيس لا ينقصه الحب، تنقصه الصداقة. نيتشه. الزواج قوام العالم، إنه يبني المدن والقرى ويملأ البيوت والمعابد. شيلر. عند عقد الزواج تنتهي الرواية ويبدأ التاريخ. الزواج السعيد يهب المرأة أجنحة يحلق بها في السماء، أما الزواج التعيس فليس فيه إلا قيود وسلاسل. بيتشر. الزواج أحسن حالات الإنسان على وجه العموم، وكل من لا يصلح للزواج يكون به نقص من هذه الناحية. جونسون. ليس في استطاعة الرجل أن يعيش صالحا ولا أن يموت صالحا بدون زوجة. ترتقي الشعوب وتنخفض بحسب درجة تقديرها للعلاقة الزوجية. روبرتسون. قال سقراط: الشبان الذين يقبلون على الزواج كالسمك الذي يسبح حول شبكة الصياد، إنه يتهافت عليها في حين أن السمك العالق بها يتخبط بلا جدوى للتخلص منها. لكي يكون الزواج سعيدا هنيئا ينبغي أن يكون الرجل أصم والمرأة عمياء. ألفونس داراغون. الزواج أوثق رباط للصداقة الدائمة، ولا تكون الصداقة إلا بالثقة، ولا تكون الثقة إلا بالاستقامة. جونسون. ما أشقى الزواج الذي ترضى به اليد واللسان ولا يرضى به القلب. هيل. قد يكون الأعزب فرحا جذلا في بعض الأحيان، ولكني أعتقد أنه لا يعرف السعادة في غير الزواج. قالها مجرب. مزون الحكمة. سأل يوما عبد الملك ابن مروان: من أشجع الناس شعرا؟ فقيل: عمرو بن معد يكرب. فقال: كيف وهو الذي يقول: فجاشت إلي النفس أول مرة فردت على مكروهها فاستقرت؟ قالوا: فعمرو بن الإطنابة. فقال: كيف وهو الذي يقول: وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي؟ قالوا: فعامر بن الطفيل. قال: كيف وهو الذي يقول: أقول لنفس لا يجاد بمثلها أقلي مراحا إنني غير مدبري؟ قالوا: فمن أشجعهم يا أمير المؤمنين؟ قال: أربعة: عباس بن مرداس السلمي، وقيس بن الخطيم الأوسي، وعنترة بن شداد العبسي، ورجل من بني مزينة. أما عباس فلقوله: أشد على الكتيبة لا أبالي أفيها كان حتفي أم سواها. وأما قيس بن الخطيم فلقوله: وإني لدى الحرب العواني موكل بتقديم نفس لا أريد بقاءها. وأما عنترة بن شداد فلقوله: إذ تتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكن قد تضايق مقدمي. وأما المزني فلقوله: دعوت بني قحافة فاستجابوا، فقلت ردوا فقد طاب الورود. لما هلك أبان ابن الحجاج وأمه أم أبان بنت النعمان بن بشير ودفنه الحجاج، قام على قبره فتمثل بقول زياد الأعجم: الآن لما كنت أكمل من مشى وأفتر نابك عن شبات القارح وتكاملت فيك المروءة كلها وعنت ذلك بالفعال الصالح. فلما انصرف إلى منزله قال: أرسلوا خلف ثابت بن قيس الأنصاري. فأتاه فقال: أنشدني مرثيتك في ابنك الحسن. فأنشده: قد أكذب الله من نعى حسنا، ليس لتكذيب موته ثمن. أجول في الدار لا أراك، وفي الدار أناس جوارهم غبن. بدلتهم منك ليت أنهم أضحوا، وبيني وبينهم عدن. فقال له الحجاج: ارث ابني أبان. فقال له: لا أجد به ما كنت أجد بحسن. قال: وما كنت تجده؟ قال: ما رأيته قط فشبعت من رؤيته، ولا غاب عني قط إلا اشتقت إليه. فقال الحجاج: كذلك كنت أجد أبان. شكى الحجاج يوما سوء طاعة أهل العراق وسقم مذهبهم وسخط طريقتهم، فقال له جامع المحاربي، وكان شيخا صالحا خطيبا لسنا: أما إنهم لو أحبوك لأطاعوك، على أنهم ما شنؤوك لنسبك ولا لبلدك ولا لذات نفسك، ولكنهم نقموا أفعالك، فدع ما يبعدهم عنك إلى ما يدنيهم منك، والتمس العافية ممن دونك تعطها ممن فوقك، وليكن إيقاعك بعد وعيدك ووعيدك بعد وعدك. فقال له الحجاج: والله ما أرى أن أرد بني اللكيع إلى طاعتي إلا بالسيف. فقال جامع: أيها الأمير، إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار. فقال الحجاج: الخيار يومئذ لله. قال جامع: أجل، ولكن لا تدري لمن يجعله الله. فغضب الحجاج وقال: يا هناه، إنك من محارب. فقال جامع: وللحرب سمينا وكان محاربا، إذا ما القنا أمسى من الطعن أحمر. فقال له الحجاج: والله لقد هممت أن أخلع لسانك وأضرب به وجهك. فقال جامع: إن صدقناك أغضبناك، وإن كذبناك أغضبنا الله، وغضب الأمير أهون علينا من غضب الله. فقال الحجاج: أجل. وسكن واشتغل ببعض الأمر، فخرج جامع وانسل من صفوف الناس. أقبل على سليمان بن عبد الملك فتى من بني عبس وسيم، فأعجبه فقال: ما اسمك؟ قال: سليمان. قال: ابن من؟ قال: ابن عبد الملك. فأعرض عنه وجعل يفرض، أي يوزع لمن دونه، فعلم الفتى أنه كره موافقة اسمه واسم أبيه. فقال: يا أمير المؤمنين، لا عدمت اسمك ولا شقي اسم يوافق اسمك، فرضه، فإنما أنا سيف بيدك، إن ضربت به قطعت، وإن أمرتني أطعت، وسهم في كنانتك أشتد إن أرسلت، وأنفذ حيث وجهت. فقال له سليمان وهو يختبره: ما قولك يا فتى لو لقيت عدوا؟ قال: أقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال سليمان: أكنت مكتفيا بهذا لو لقيت عدوك دون ضرب شديد؟ قال الفتى: إنما سألتني يا أمير المؤمنين ما أنت قائل فأخبرتك، ولو سألتني ما أنت فاعل لأنبأتك، إنه لو كان ذلك لضربت بالسيف حتى يتعقف، أي يعوج، ولطعنت بالرمح حتى يتقصف. فأعجب به سليمان وألحقه في العطاء بالأشراف، وتمثل إذا ما اتقى الله الفتى ثم لم يكن على قومه كلا فقد كمل الفتى. دعا المنصور بالربيع فقال: سلني ما تريد، فقد سكت حتى نطقت، وخففت حتى ثقلت، وأقللت حتى أكثرت. فقال: يا أمير المؤمنين، ما أرهب بخلك، ولا أستصغر فضلك، ولا أغتنم مالك، وإن يومي بفضلك علي أحسن من أمسي، وغدك في تأميلي أحسن من يومي، ولو جاز أن يشكرك مثلي بغير الخدمة والمناصحة لما سبقني لذلك أحد. قال: صدقت، علمي بهذا منك أحلك هذا المحل، فسلني ما شئت. قال: أسألك أن تقرب عبدك الفضل وتؤثره وتحبه. قال: يا ربيع، إن الحب ليس بمال يوهب ولا رتبة تبذل، وإنما تؤكده الأسباب. قال: فاجعل له طريقا إليه بالتفضل عليه. قال: صدقت، وقد وصلته بألف درهم، ولم أصل بها أحدا غير عمومتي لتعلم ما له عندي، فيكون منه ما يستدعي به محبتي. ثم قال: فكيف سألت له المحبة يا ربيع؟ قال: لأنها مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، تستر بها عندك عيوبه وتصير حسنات ذنوبه. قال: صدقت. مزون الحكمة. صحيح أن للمال شأنا، ولكن هناك قوة أعظم منه، هي قوة النفس. النفيس من النفس والهم منهم. قال سقراط: اعرف نفسك بنفسك. قال حكيم: قد يضم الجسم القبيح نفسا جميلة. قال أحد الحكماء: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف آمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. قال ميخائيل نعيمة: أضعت نفسي فوجدتها في كل نفس. قال حكيم: تعلم كيف تصب نفسك في قالب الجماعة التي تصاحبها. قيل: النفس جامعة لكل شيء، فمن عرف نفسه عرف كل شيء، ومن جهل نفسه جهل كل شيء. موزون الحكمة. صدقني أن نفوس الناس معادن، ومن المعادن ما يعلو على كل صدأ، ومن المعادن ما يعلو عليها الصدأ. الدكتور طه حسين. إذا اختبرت نفسي فوجدتني على خطأ، وجدتني عاجزا حتى عن مواجهة الضعيف. وإذا اختبرت نفسي فوجدتني على حق، وجدتني قادرا على مواجهة الألوف. كونفوشيوس. زاوية واحدة من الكون تستطيع إصلاحها هي نفسك. هيكسلي. أن تكون صالحا تجاه نفسك فقط يعني ألا تكون صالحا لشيء. فولتير. وقال فولتير أيضا: انسى نفسك إذا أردت أن تقوم بعمل يذكره لك الناس بعد الرحيل. مزون الحكمة. العزلة تملأ عقل الإنسان بالأفكار وتطلق العنان لأخلاقه. بولس. تزيد قوانا العقلية وقدرتنا على العلم بازدياد ما في قلوبنا من محبة. إيمرسون. كثير العقل قليل الكلام. إنجرسول. لا يمكن لقوة فوق الأرض أن تستعبد عقل الإنسان وروحه. محمد علي جناح. العاقل هو من يلائم بين نفسه وبين العالم. برنارد شو. لا يطفئ مصباح العقل غير العواطف العاصفة. توفيق الحكيم. ليس أدل على رجاحة العقل من أن يقول الإنسان ما يريده بوجيز الكلام. لاروشفوكو. الذين يقاومون العقل بالترهات إنما يضربون الهواء النقي بسيف صدئ. ميخائيل نعيمة. أن تكون عقول الآخرين لخدمتك خير من أن يكون عقلك لخدمة الآخرين. إذا كمل العقل نقص الكلام. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.